هناك بعض عليك يبقى شيخ الإسلام يلقوا شيخ الإسلام وهو أهل لكل فضل قبل حال معصوم واحد الخطأ لا يمنع الفضل لكن الفضل لا يصر على الخطأ إذا تبين الصواب. هذا هو الفرق بينه وبين غيره الفضل وغيرهم. الخطأ ما معصوم منه أحد، لكن الفضل بين غيرهم أن المحق متى تبين له الحق رجع إليه ولا يصر، والمبطل مصر على باطله ولا يستمع على حجة الآخرين ولا كلامهم، عنده شيء واحد كأنه وحي لا يقبل التغير، وهذا خطأ كبير. من يظن أن الشيء وحي مش اجتهاد العلماء واحد هو خطأ؟ العلماء يصيب بعضهم، حتى الأئمة الذين أجمعت الأمة كلها على اتباعهم ومكانتهم وجواز استقدامهم كلهم يحترقوا بأنه لا يحصل صواب في كلامهم، كلهم يقولوا رأي خطأ صواب يحتوي الخطأ ورأي غير خطأ يحتوي الصواب. كل حال هذا كامل اجتهاد، والمسائل القطعية يعني ما حد اجتهاد.